الأدلة النبوية في القواعد الأصولية. هذا مكان الإرشاد شهر يكون في رمضان، الأدلة النبوية في القواعد الأصولية. القاعدة التي نحن بصددها اليوم هي قاعدة خبر الواحد حجة في الأصول والفروع. نحن لسنا مع أهل الأصول الذين يقسمون الدين إلى أصول وإيش وفروع، لسنا معهم في ذلك أصالة. هذه المقدمة مرفوضة. نحن نقول الدين كل متكامل، لا نجزي الدين لأصول وفروع. وإن قلنا تنزلا بتجزئة الدين لأصول وفروع من أجل التقسيم، من أجل أن يعلم الناس الفقه الأكبر والفقه الأصغر، جيد لتعليم الناس، لكننا لا نقول هناك فارق بين أصل وفرع. الدين كله كل متكامل. هذا أول ما يمكن أن نعقب على التقعيد. خبر الواحد حجة في الأصول. خبر الواحد يعني حديث الأحاد. خبر الواحد هو حديث الأحاد، والحديث قسمان: متواتر وأحاد. أنا سأمر مرور الكرام هنا الآن، لأننا لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب. المتواتر هو ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستندهم في ذلك الحس. طبعا احنا فقدنا امرا اخر في جزئية في التعريف، فقدناها من اجل نوم الاخرين. جمعا جمع، هذا من اول السند الى منتهى، لم يشترط في كل ما سيأتي تعريفه بذلك. يبقى هي رواية جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب، فمستندهم ايش؟ الحس. اما الاحاد فهو حديث الاحاد هو ما فقد شرطا من شروط المتواتر، يعني رواه جمع، لكن هؤلاء الجمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب، ما يستحيل تواطؤهم على الكذب، قد يجتمعون على الكذب لانهم ثلاثه او خمسه، وايضا هم جمع اقل من الجمع الذي يمكن ان نقول يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني قل رواه واحد فرد. يبقى إذا اختل شرط من شروط المتواتر فهو أحد، وأحد جمع أحد، أصل الهمزة مبتلى من واو. وعلماءنا يقولون بأن حديث الأحد هو الحديث الذي فقد شرط من شروط المتواتر، وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: غريب وعزيز ومشهور أو مستفيض. غريب وعزيز ومشهور أو مستفيض. الغريب هو الذي في طبقة من طبقات السند ايش؟ واحد، ولا يشترط في جميع الطبقات كما قلنا في المتواتر. والعمل هنا عند المحدثين الاصل في المعيار اقل الطبقات، الاصل في تصنيف قسم الحديث اقل الطبقات، طبقة فيها 10 وطبقة فيها 5 وطبقة فيها 1. هنا تصنيف الحديث في اي طبقة من طبقات؟ المعيار عند الاقل، المعيار عند الأقل. يبقى هذا الحديث ممكن نصرفه أنه إيش؟ غريب. ده فيه 10 قلنا غريب. ليش غريب؟ لأن في طبقة من طبقات السند فيها راوي واحد. طيب غريب أو عزيز، والعزيز طبعا بعضهم قال أن البخاري اشترط أن الحديث التي تكون في صحيحه يرويها راويان، هذا خطأ مبين، هذا من شرط البخاري. العزيز هو من كان في بعض طبقات السند أو في أحد طبقات السند راويان، روى الحديث راويان في طبق من طبقات السند. ولو كان كل طبقات السند 10 10 10 10 وآخر طبقة راويان أبو هريرة وابن مسعود، قلنا هذا الحديث عزيز، لأن العبرة في المعيار، العبرة بإيش؟ بالأقل، العبرة بالأقل. غريب عزيز أيضا إيش؟ مشهور. المشهور هو المستفيض. قال بعض العلماء حدا لذلك ما كان في طبق من طبقات السند ثلاثة فأكثر، ما كان طبقة في طبقة من طبقات السند ثلاثة فأكثر، يصل إلى 9 إلى 10 مملة ما يبلغ حد التواتر، هذا المشهور والمستفيض. والأقسام الثلاثة تحت حديث الأحاد، تحت حديث الأحاد. هو يقول هنا خبر الواحد حجة، حجة قد تكون حجة للعمل دون الاعتقاد، وقد تكون حجة للاعتقاد والعمل. وهو إذا أطلقها، إذن الإطلاق لابد أن يكون للاعتقاد وللعمل، هذا الصحيح. قال هو حجة في الأصول وفي الفروع. وهنا تبيين، إذا قال لك حجة في الأصول يعني في الاعتقاد، لأنه هو يقصد الأصوليون عندما يقولون أصول وفروع يقصدون بالفروع اللي هي الإيش؟ العملية، وأما الأصول فهي العلمية الاعتقادات. فقال حجة في الأصول حجة في الاعتقاد، وحجة في الفروع حجة في العمل. فجزاه الله خير جزاء أن أتى بهذه القاعدة عند طبعا الحق، حتى يعني أكون منصفا لا مدلسا. جمهور الأصوليين من المتقدمين والمتأخرين يرون، طبعا إذا قلت متقدمين يعني بعد القرن الخامس في مسألة التأصيل، التأصيل هذا أول من كتب في الأصول هو من الشافعي. طيب يقولون بهذا، لا يقولون بهذا، يقولون حجة في الفروع لا في الأصول. يقولون طبعا غالب هؤلاء يرجعون لابن الحاجب وأعلاها وأرقاها للجويني الرازي، يرجعون إلى هؤلاء فيأخذون ويستلقون، وهؤلاء أهل كلام. ولذلك كانت هذه بدعة مميتة بها قد ردوا صفات الله جل في علاه، وأرادوا تأويل صفات الله، وردوا أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التأصيل الفاسد في التفريق بين الأصول وبين إيش وبين الفروع. فهنا يقول حجة، إذن هو حجة في الاعتقاد وحجة في الفروع. استدل بأدلة، نقرأكم الأدلة ثم بعد ذلك نبين المسألة بيانا وفيا. حديث تحول أهل القبلة، أهل قباء للقبلة، هذا قال هذا دليل على أن الأحد، حديث الأحد حجة. الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأنزل عليه السلام قد نرى تقلب وجهك في السماء، فحوله الله إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. فجاء الصارخ في قباء وهم يصلون العصر يتجهون نحو مصر، صحيح؟ يتجهون نحو، استيقظوا نحو، فصرخ فيهم وقال أنزل، فقرأ عليهم الآية فولوا وجوهكم كبر شطر المسجد الحرام. فقال أشهد أن الله قد أنزل الآيات على رسول الله السلام أو أنزل على رسول الله السلام، فقرأ الآيات فاستداروا في مقامهم إلى البيت الحرام. من الذي صرخ فيهم؟ 10، صح؟ 1، وأخذوا به وحولوا اتجاههم في الأصل الذي كان لهم. هنا أصل انتقلوا عن الأصل بخبر إيه؟ أصل متين، هو أن السلام كان بالفعل وبالقول وهم يفعلون ذلك معه يتجهون إلى بيت المقدس. فلما صرخ فيهم حولها الله جل وعلا إلى البيت الحرام، فتحولوا جميعا بقول واحد إلى بيت الحرام. هذه دلالة على إيش؟ على حجية الخبر الواحد. طبعا هو المتنطع سيقول لك هذا في الفروع لا في الأصول. قلنا لا فرق بين أصل وفرق، لا فرق بينهما، سأبين ما الفرق عندهم عندما نرد عليه. الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث، قال وبعث كل نبي، في حديث فضلت على الأنبياء بست، وبعث كل نبي إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كفة واحد. لذلك الشافعي قال كلاما من ذهب، قال الناس الحكام والعلماء والمفتون والقضاء هم إيش؟ أحد. قاضي واحد بيفصل في المسألة، يبقى أنت قبلته وهو أحد ولا ما قبلت؟ الذي يرأس المصريين، الذي يرأس الكوبيين، الذي يرأس أي أحد، واحد ولا ألف؟ واحد. قال الحكام أحد، القضاء أحد، العلماء ترجع إلى أحد، كما سنرى من الأدلة الكثيرة على حجية قبر الواحد زيادة على هذه الأدلة. أيضا من ذلك هو ضمام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسولك فزعم أنك رسول الله، قال نعم، قال وأخبرني عن الإسلام إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هو قد اعتمد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله بعث إيه؟ بعث رجلا واحدا. وأيضا من ذلك من هذه الأدلة الأحاديث والأثار المتوافقة المتضافرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة الكرام أحادا إلى ملوك الدنيا، إلى كسرى وقيصر بسم الله من محمد رسول الله، الذي حمل رسالة رجل واحد بسم الله من محمد رسول الله، إلى قيصر أو قال إلى ملك الروم عظيم الروم قيصر عظيم الروم، ثم قال له أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. وأيضا بعث إلى كسرى حتى مزق خطابا سلم، فقال اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه. وبعث إلى المقوقص فبعث رجالا أحادا. ومن أعظم الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا يعلم أهل اليمن العقيدة أولا، الأصول والفروع، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ أن يوحدوا الله. طبعا أول خبر أن يوحدوا الله هو إيه؟ هو المبتدأ، هو اسم كان صحيح ولا لا؟ إيش فسيب يجمع؟ لا أنت مش سنة أولى؟ أسكت، خلي اللي تخرج هو اللي يفهم ذلك. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فتوحيد الله جل في علاه من العقيدة. فبعث رجلا واحدا. بقى سيبه بقى خلاص انتهى. بعث أنا سلم بعث بمن؟ بعث معاذ واحد واحد أقول الآن صحيح. هو الذي هو الذي ذهب يعلم الناس العقيدة التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. هذا راجع صحيح، مفهوم ولا لا؟ فإذا هذه أيضا من الأدلة الكثيرة على حجية خبر الواحد. نأتي بالأدلة الكثيرة، هذا يعني بعض الأدلة التي قال بها، لكننا نزيد على هذه الأدلة أدلة من الكتاب أيضا. فمن الكتاب أدلة كثيرة، قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال طائفة، الطائفة من واحد فصاعد، من واحد فصاعد، فقال ليتفقهوا في الدين. إيش عملهم؟ إيش عملهم في الكتاب؟ قال ولينذروا قومهم، قال ولينذروا، والنذارة تكون من واحد، كما بعث الله تعالى نبيا واحدا بشيرا ونذيرا. فهذه من الأدلة أيضا على حجية خبر الأحد في الكتاب. فقال ليتفقهوا في الدين، والفقه الأكبر فقه العقيدة، لينذروا، لينذروا قومهم في باب الإيمان بالغيب واعتقادات القلب والتوكل على الله والخشية والإنابة، كل هذا من باب الاعتقاد. فهذه آية صريحة في حجية إيش؟ خبر الأحاد. من الآيات التي تثبت أيضا حجية خبر الأحاد قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يبقى أرسل رجالا، تقع على إيش؟ تقع على الواحد، وتقع على الاثنين، وتقع على الثلاث، وتقع على الخمس، صحيح؟ وأرسله ليعلم الناس قضية الكون الكبرى. وما هي قضية الكون الكبرى؟ التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا دلالة أيضا على حجية خبر الأحاد. من الأدلة أيضا من القرآن على حجية خبر الأحاد قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. العلماء يقولون عندنا في الآية منطوق ومفهوم، أما المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى لابد أن تتبين إن جاء هذا الراوي هذا المخبر بوصف أنه إيش؟ على الفسق. طب المفهوم إن جاءكم عدل ها فلا تتبين، خذ بالقول واعمل به. وهذا في قول الله على الإطلاق: إن جاءكم فاسق بنبأ، نبأ في الأصول أو في الفروع عن نبيك صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فإذن هذه على العموم أيضا. فإذن الأدلة دامغة قاهرة في مسألة حجية خبر الأحاد، في عملية حجية خبر الأحاد. ومن ذلك أيضا الإجماع، فقد أجمعت الأمة بأسرها من الصحابة ومن بعدهم على حجية خبر الأحاد. ما زال الصحابة الكرام يأخذون بخبر إيش؟ بخبر الواحد. عبد الله بن أنيس يذهب يرحل لخبر الواحد، يأخذه من واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه في تحريم الخمر قال أنس: كانوا أبو طلحة وكان معه من الأنصار والكؤوس تدور على الرؤوس، فقام رجل واحد فقال: أنزل الله في الخمر قولا. فماذا قالوا؟ قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وقرأ عليهم الآية، قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا. وهذا خبر إيش؟ وماذا فعلوا به؟ كسروا الكؤوس وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. في غزوة خيبر جاء الصارخ، رجل واحد جاء الصارخ يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور وامتنعوا عن الأكل. كل ذلك دلالة واضحة جدا على خبر الأحاد. العجيب أن الإمام الشافعي أتى بثلاثمائة حديث، 300 حديث احتجاجا لحجة، استدلالا على حجية خبر الأحاد. وهذا أمر عظيم جدا. لذلك ابن تيمية يقول: قد اتفق السلف جميعا على حجية خبر الأحاد في الاعتقاد وفي الأعمال، في الأصول وفي الفروع. تبقى لنا مسألة، هذه أدلة عظيمة جدا، هي المسألة الأولى وهي الشبهة التي كانت عند القوم، قالوا ليس بحج. استدلوا على ذلك بأن علي بن أبي طالب قال: كان ما من أحد يحدثني إلا قلت له: تقسم أنك سمعت ذلك من الرسول؟ إلا الصديق قالني وصدق، قال لي وصدق وصدقني. وأيضا حديث عمر بن الخطاب لما استأذن أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم يأذن له فولى، ثم خرج عمر يسأل عنه فلم يرده، فجاءه فقال: لما لم تنتظر؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ذلك قال: والله لا أدعك حتى تأتيني بإيش؟ بشاهد. وأيضا من ذلك تدل على الشبهة التي عندهم حديث عمر وحديث علي ايش ثاني؟ احد يتذكر من الشبهة التي عندهم ايضا في هذا الباب في ميراث الجدة عندما قال ابو بكر ائتني بشاهد، فقال له جعل السلام لها السدس. هذه بالنسبة للاحاديث التي الشبهة التي عندهم، وهذه شبهة وهي لا تساوي شيء. نقطع النزاع في قول واحد. طيب عمر بن الخطاب رفض ابا موسى الاشعري واراد معه ايش؟ شاهد اخر. هم كم؟ اثنان. اثنان يعني وين؟ احد يعني مهما خلاص دعنا مش عارفين نرد، لا نستطيع، حجتكم دامغة، ناتي بالما عندكم. المسألة ما خرجت عليه الآحاد، يعني في حيز ما نحن فيه، والرد عليهم رد هين يسير. أما عمر فقد صدق أبا موسى لكنه ذهل بأن يمشي ويتركه، فقال أتني بإيش؟ بواحد معك حتى لا تجر أحد على مثل هذا مع أمير المؤمنين. فجاء أبو سعيد. وأما بالنسبة لأبو بكر ما قال ذلك شكل، ما قال ذلك شكل، أنت بمحفل من الصحابة وتقوم أنت، فلا بد الهمة داعية أن يعيش أن يكون آخر قد سمع هذا الحديث. فجاء الآخر لم يجعل ذلك شرطا. أين الدليل أنه جعل ذلك شرطا للقبول؟ لم يجعل ذلك شرطا للقبول. هذه بالنسبة للشبهة المتهافتة عنده، وعندنا الآيات المحكمات تثبت ذلك. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة عظيمة جدا، وهي المسألة على خبر الآحاد. إذا قلنا هو حجة أتينا بالأدلة وهو حجة، مسألة أخرى فرع عن هذه المسألة وهو خبر الآحاد، يفيد القطع أم يفيد الظن؟ لأنها مسألة فرعية عن هذه، يعني كان المفروض نقدمها عن هذه المسألة، لأن هم ركبوا المسألة نظرا، قالوا لو قلنا يفيد الظن يبقى لا يصح إيش؟ لا يصح الاعتقاد به، لا مش لا يصح العمل، لا يصح الاعتقاد به، وما عندهم الاعتقاد لا يكون إلا بقطع لا بظن. يبقى إذن المسألة التي يتكلمون فيها مسألة من الأهمية بمكان حجية حديث الآحاد، هم يقولون العمل بحديث الآحاد أو ما يفيد حديث الآحاد، هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ هذه المسألة مسألة مشكلة، والعلماء اختلوا فيها على ثلاث أقوال. الحق بأن من أهل السنة والجماعة من وقع في هذا الخلاف أيضا. جمهور الأصوليين يقولون بأن حديث الآحاد يفيد الظن ويوجب العمل، يفيد الظن ويوجب العمل. هذا كلام أهل الكلام من أهل الأصول. إيش معنى ذلك؟ يفيد الظن عندهم يعني لا يمكن أن نعتقد اعتقادا بمثل هذا الحديث، الاعتقاد لا يكون إلا عن إيش؟ عن يقين، عن قطع. ويوجب العمل لابد، لأنه غالب ظن فيوجب أن تعمل. يبقى معنى ذلك أنهم قالوا يوجب العمل فنأخذ به في الفروع في العمليات، صلاة، صوم، صدقة، زكاة، نعمل به لكن لا يفيد القطع. مفهوم؟ طيب. والدليل والقول الثاني جمهور المحدثين، يبقى احنا عندنا جمهور الأصولين وجمهور جمهور المحدثين والمحققين من السلف قالوا يفيد القطع ويوجب العمل. يبقى اتفق وافترق. قالوا يفيد القطع يعني يفيد العلم، يعني يفيد العلم ويوجب العمل. وهذا قال به النووي على ما أذكر لم أكن وهما، لكن جزما قال به ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح من الشافعية من المحققين والمحدثين، ولم يأتي بكثير من الأدلة، فابن تيمية عضده وأتى بجم غفير من المحدثين السابقين من السلف الصالح يتفقون على أن خبر الآحاد يفيد القطع يفيد العلم وأيضا يفيد الإيش؟ الظن، يوجب العمل. القول الثالث قول وسط بين طرفي النقيض، قول وسط، هذا الذي رجحه ابن حجر ومن جاء بعده. قالوا نحن نقول يفيد الظن تارة ويفيد العلم تارة، إن احتف بالقرائن أفاد القطع أفاد اليقين أفاد العلم، وإن لم يحتف بالقرائن فما زال في دائرة الظن. ومثلوا لذلك لو أن رجلا أنت ذهبت إلى ابنه تعوده فوجدته مريضا جدا، بعد 5 أيام وجدت الرجل يمشي في الشارع بيده كفن ويبكي والناس يسلمون عليه يقبلون رأسه، هذه قرائن سلام الناس عليه والمواساة والدموع التي في عينيه والكفن الذي يحمله دلالة على أن الولد مات، صح ولا لا؟ هو ظن، لأن في جاءك أنت عشان نقول زيد وعمر يبكي ويمشي، وزيد واقف جاءه السيد فقال السيد أرأيت ابن عمرو مات، هذا خبر إيه؟ واحد قال له ده، هذا خبر أحد، قال له ابن عمرو مات. فمر بعد نصف ساعة عمرو يبكي وفي يده الكفن والناس يسلمون عليه مواساة. فإذا الكفن والدموع والمواساة ده قرائن تدل على صحة خبر إيه؟ السيد الأحاد. يبقى قال الخبر الواحد هو يفيد الظن نعم، لكن لو احتف بالقرائن سيفيد العلم ويوجب العمل. لذلك ابن حجر مثل لذلك بأحاديث الصحيحين، قال أحاديث الصحيحين تفيد العلم وتفيد العمل. الحمد لله، يعني ابن حجر وبعض الأشاعرة، وطبعا ابن حجر ليس أشعريا لكن هو عنده لوسة في هذا الباب أو تأثر بأمثال هؤلاء، لكن نحن وهو طبعا من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، بحر تغمر هذه في بحر حسناته وعمله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود هو الآن يقول بأن أحاديث الصحيحين لو احتفت بها القرائن، في قرائن محتفى بها يفيد العلم والعمل. إيش القرائن تحتف بالصحيحين مشاغب؟ ممتاز، لفضة فوق، تلقي الأمة بأثرها لها بالقبول. يبقى تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول دلالة على إيش؟ الأمة لا تجتمع على ضلالة. يبقى معنى ذلك تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، هذه من أهم القرائن ومن أقوى القرائن على حجية حديث أحاديث الصحيحين، وإن كانت الأحاديث أحاديث إيش؟ أحاد. هذا التوسط الذي قاله ابن حجر. الحق أني أدين الله بالقول الوسط، أدين الله بالقول الوسط، وإن كان بعض مشايخنا الأفاضل الأكارم من علمائنا الذين تربينا على أيديهم وتحت أقدمهم يقولون بالقول الثاني، وترجيح شيخ الإسلام تيمية بأن حديث الأحاد يفيد العلم بذاته ويوجب العمل، لكن الحق أنا أدين الله بأنه ظن، وهذا الظن يعني له القرائن المحتفة هذه التي تقويت لعلنا نقول بأن الحديث الأحاد إن احتفت به القرائن أفاد العلم وأفاد العمل. ويعني أقل الأدلة على هؤلاء الذين الرد على هؤلاء الذين يقولون بأن حديث الأحاد لا تفيد ذلك، فإننا يمكن أن نقول سنرد كم غفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قد جاءت عنه وصحت عنه بأبي هو وأمي في العقائد، كأحاديث أشراط الساعة، كأحاديث عذاب القبر ونعيم القبر، كل هذه أحاديث أحاد، وكلها أحاديث في إيش؟ في الأصول. فلا صح رد هذه الأحاديث، والأحاديث التي جاءت جزاك الله خير، والأحاديث التي جاءت في صفات النبي صلى الله عليه في صفات الله جل في علاه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور، وحديث أعوذ كلمات الله تمت من شر ما خلق، أحاديث التي أثبتت صفات الله جل في علاه. فلا يجوز رد هذه الأحاديث بحال من الأحوال. وأما كما قلنا أنهم عندهم شبهة يفرقون فيها بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الأحاد بأن أو بالاعتقاد والعمل، يقولون بأن أحاديث الاعتقاد أو الاعتقاد لا يجر عمل، لا يهتم بعمل، والعمل لا يناسبه الاعتقاد، فناسب أن نقول أحاديث الأحاد ككل العمل لأنه لا اعتقاد فيها، وأما الأحاديث التي فيها عقد القلب لا يكون إلا باليقين. نقول هذا التفريق تفريق إيش؟ هذا تفريق لا صح، لا دليل عليه، هذا لا تفريق لا دليل عليه. لذلك نحن نقول من الأدلة العقلية التي تثبت لنا صحة القول بحجية أحاديث الأحاد في الاعتقاد في الأصول وفي الفروع، وأيضا أنه يفيد العلم والعمل، من هذه الأدلة العقلية أن تفريق بين العقائد والأحكام تفريق بلا مفرق، تفريق بلا مفرق. وإن قالوا بأن العقائد لا يصحبها عمل قلنا أخطأتم، العقيدة هو ما عقده القلب، وما عقد القلب فيه عن شيء لابد أن إيش؟ أن ينضح بعمل، ارتباط وثيق بين العلم وبين العمل. وإن قالوا العمل لا اعتقاد فيه قلنا خطأ بين أيضا، لأن العمل لابد أن يكون معه إيش؟ اعتقاد وإخلاص، الاعتقاد بأن الله أمر وإخلاص حتى يقبل الله هذا العمل. إذن عندنا هذه المسألة العظيمة، قاعدة خبر الأحاد حجة، هي هو حجة في الأصول وأيضا في الفروع، وقد بينا بأن الأدلة كثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك أحاديث كثيرة قد صدر الأمر فيها لواحد من الصحابة وأقام الحج به في الأصول وفي الفروع. بعث معاذا إلى اليمن يعلم الناس أمر الدين، أمر التوحيد أولا، ثم بعد ذلك أمر القضاء. وأيضا كانوا يشوشون على من تبنى ذلك بحديث ذي اليدين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا هنا الآن هو أحاديث الأحاد لا ليست بحجة هو الآن، لأن سلم لم يأخذ بها لما قام له ذو اليدين وقال قصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فنسلم لم يقبل قوله، لم يقبل قوله، وقال إيش؟ صادق ذو اليدين، حتى قام أبو بكر وأشار القوم فقالوا نعم صادق ذو اليدين وجمع خفيرهم الذين قالوا بذلك. قالوا أرأيتم لم إيش لم يقبل أحد، هذا ليس لهم فيه ناقة ولا جمل. ليش؟ لا، لأن ذا اليدين خالف اعتقاد من؟ النبي. ظن أنه لا قصر الصلاة ولا بأن الصلاة قصرت ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة، فلما خالف ظنه احتاج لمرجح، احتاج لمرجح. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليهم في هذه المسألة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة العظيمة، قاعدة حديث الآحاد، حجة في العقائد وفي الأعمال.